ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وكنا

بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ لولا